إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: مات والدي وعليه زكاة لم يخرجها، وسألنا أهل العلم فاختلفت أقوالهم، قال البعض لا يجب إخراج الزكاة، وقال آخرون بل يجب إخراج الزكاة، فأيهما على صواب؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس، واختلف الفقهاء في أن من مات وعليه زكاة هل يجب على ورثته أن يخرج الزكاة عنه أو لا يجب. وسبب اختلافهم يرجع لاختلافهم في حقيقة الزكاة، هل هي عبادة أو حق للفقراء والمساكين؟ فمن رأى أن الزكاة حق للفقراء والمساكين قال إن الزكاة لا تسقط عن الميت، بل على ورثته أن يخرج الزكاة من ماله قبل تنفيذ الوصايا وقبل توزيع التركة على الورثة، وهؤلاء هم المالكية والشافعية والحنابلة. ومن رأى أن الزكاة عبادة فإنه يرى أن الزكاة تسقط بموت صاحبها، يعني مجرد الموت تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة عبادة، ومن عليه الزكاة لم ينوي إخراجها، وإن أخرجها أهله فإنها تكون صدقة ولا تكون زكاة، لأن الزكاة لا بد لها من النية عند إخراجها، وهذا هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية. يبقى إذن جمهور الفقهاء على أن الزكاة حق من حقوق الفقراء ولا تسقط بموت صاحبها. نعم. أما فقهاء الحنفية فقد اختلفوا وقالوا إن الزكاة عبادة وتسقط عن صاحبها إذا مات. ماذا عن الأدلة التي استند إليها كل من المذاهب الأربعة؟ استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه وقالوا الزكاة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، ولهذا فإنها تسقط بالموت. أما جمهور الفقهاء والمالكية والشافعية والحنابلة فقالوا إن الزكاة لا تسقط عن الميت، لأن الزكاة حق مالي لا يسقط بالموت كدين الآدمي، لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فتكون دينا على صاحبها، ولذلك نوصي الورثة بوجوب إخراج الزكاة عن الميت لتبرأ ذمتهم من حق الفقراء والمساكين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صابر محمود من المنصورة، يقول في رسالته: هل تستحق الزكاة على الذمم الدائنة، حيث إن شخصا يمتلك عقارا مؤجرا والمستأجر لا يدفع منذ ما يقارب 3 أعوام، والمستأجر مقر بالمبلغ وسيسدد حسب توفر السيولة لديه، فما الحكم في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنفيد بأن للدين حالتين: الحالة الأولى أن يكون الدين مرجو الآداء، أي أنه ثابت على شخص مليء مقر به يمكن الحصول عليه. واختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الدين لا يزكى إلا زكاة واحدة وإن مرت عليه سنون، وذلك بعد قبضه، وهذا هو مذهب المالكية. القول الثاني أن الدين المرجو الآداء يزكى لما مضى من السنين، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبض، فيؤدي لما مضى، وبه قال الأحناف والحنابلة. القول الثالث أن الدائن يؤدي الزكاة في دينه هذا لكل عام في وقته، وهذا هو مذهب الشافعية. أما الحالة الثانية أن يكون الدين غير مرجو الأداء، وفيه ثلاثة أقوال أيضا. القول الأول أن الدائن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد. القول الثاني أن الدين يزكى إذا قبض لعام واحد، وهو قول الإمام مالك. القول الثالث أن الدين لا يزكى، وهذا قول للأحناف وأحد قولي الإمام الشافعي في القديم. أيهما دكتور ترجح من هذه الأقوال، أو ما هو المختار للفتوى من هذه الأقوال؟ المختار للفتوى في زكاة الديون هو رأي المالكية، ولكن المالكية عندهم تفصيل، فهم يجعلون الديون أربعة أقسام: دين من غصب، ودين من قرض، ودين من تجارة، ودين من فائدة، أي من مال مستفاد. وما ذكرناه في الدين مرجو الأداء وغير مرجو الأداء، وأن الزكاة فيهما تكون لعام واحد، إنما هو في الأقسام الثلاثة الأولى. وأما القسم الأخير وهو محل السؤال، وهو الدين من فائدة، فإنهم يقولون إنه لو كان من إجارة ثم قبضه المؤجر بعد استيفاء المستأجر المنفعة، فإنه لا زكاة فيه حتى يقبض، ويحول عليه الحول بعد القبض، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.